عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين. هذا حديث متفق عليه، هذا نص صريح في عدم الاعتماد على الحساب، وهذا خبر تضمن نهيا. قال أهل العلم: خبر تضمن نهيا، ما دام أن الشرع ربطنا بالرؤية إذا النهي عن خلافها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه أخبر أن الأمة لا تحسب صلى الله عليه وسلم، ومن حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين وفعل فعلا محرما. هذا كلامه في الفتاوى 25 صفحة 164. أيضا من أدلة الجمهور ما رواه الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوت دخول الشهر وخروجه بالرؤية فقط، ولم يعول على الحساب مطلقا. كذلك من الأدلة الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي. قال الجصاص في أحكام القرآن مجلد الأول 280: فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه. ذكر الإجماع. وكذلك أيضا قال الباجي رحمه الله في المنتقى في المجلد الثاني 38: قال: وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي، أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليه. ذكر الإجماع. وهكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. بخبر الحاسب يعني في الحساب الفلكي، بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز هذا القول، والنصوص المستفيضة بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه في المجلد 25 صفحة 132. هذه المسألة التي ذكرناها لكم، فلا يعتمد على الحساب الفلكي، وهو قول الجمهور والمذاهب الأربعة، وعليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع الذي ذكرناه لكم معزوا إلى مصادره.